أمر خطير جدا في حياة الإنسان المسلم. فإذا طالبت الله عز وجل بالعوض، ومرة أخرى أقول ابن عطاء لا، ما قال طالبت الله بالثواب، ثواب له أمر آخر معنى آخر. إذا طالبت الله بالعوض معنى ذلك أنني قلت يا رب أنا صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت ما قد طلبت مني، فأنا أستحق بناء على ذلك العوض. إذن أنا عندما مارست هذا العمل كنت أنتظر العوض. نعم ربما كنت أبتغي مرضاة الله، لكن أيضا أبتغي العوض. هل أنا في هذه الحالة أكون صادقا مع الله؟ لا. وبالتالي هل أكون في هذه الحالة مخلصا مع الله؟ لا. إذن فكيف أستحق أن أطلب منه العوض؟ لاحظوا دقة كلام ابن عطاء الله. طلبك العوض من الله دليل على الزغل الموجود في قلبك، وعلى أن الإخلاص الصافي عن الشوائب غير موجود، وإنما يطلب العامل العوض عندما يكون عمله متقنا صافيا عن الشوائب. عندما يكون عملك لله وطاعتك لله عز وجل لذاته لا لشيء آخر لن تطلب منه عوضا أبدا. وعندما تطلب منه العوض، ولاحظوا دق أنا أركز على كلمة العوض، عندما تطلب منه العوض فاعلم أنك لست صادقا مع الله عز وجل. وبوسعنا أن نعلم المقياس الذي يبرهن على عدم صدقنا في هذه الحالة مع الله، ما هو المقياس أيها الإخوة؟ عندما أقدر وأفترض أن هذا العوض الذي يسيل عليه لعابي لن أناله، الجنة مثلا، النعيم، الحور العين، هذه النعم والمتع التي يصفها لنا الله عز وجل، إذا افترضت أنني لن أنال شيئا من هذا النعيم أبدا رغم طاعاتي وقرباتي، إذا وجدت أنني إذن سأفتر عن القيام بهذه العبادات ولو 30% ولو نسبة 20%، فأعلم أنني إذن أدخلت شريكا مع الله في عملي، إذن أنا لست صادقا، ومن ثم لا يحق لي أن أطلب العوض. وأما إذا وجدت بعد هذا الافتراض أن رغبتك في الاستجابة لأمر الله لن تتراجع لا جزئيا ولا كليا، وأنك لن تفتر عن الطاعة أبدا، فهنا بأنك مخلص إذن لله عز وجل، عندئذ لن تطلب عوضا ولن تربط عملك بعوض بشكل من الأشكال. ما النتيجة التي نصل إليها من هذا أيها الإخوة؟ النتيجة التي نصل إليها أن أحدا منا من عباد الله عز وجل، لا الربانيين ولا الصالحين ولا الرسل ولا الأنبياء، يستطيعون أن يرقوا إلى درجة من الصدق مع الله والإخلاص مع الله في عبادتهم، بحيث يتأتى لهم أن يقول يا رب، أو أن يقول أحدهم يا رب لقد فعلت ما أمرتني به بكل معنى الكلمة فأعطني عوضي. أبدا لا يمكن. الفضل دائما لله سبحانه وتعالى عليك، ولست أنت المتفضل. عندما تطلب العوض فاعلم أن ترجمة هذا الطلب هي أنني قد تفضلت عليك فأعطني مقابل ما تفضلت به عليك. ممن تطلب العوض أنت عادة؟ إذا لاحظنا علاقة الناس بعضهم مع بعض، ممن تطلب؟ من الذي تسدي إليه معروفا، قمت بعمل في داره، أنجزت مهمة بالنسبة إليه، خدمته في أمر من الأمور، فترتبت عليه منة لك، تقول الآن أعطني عوضي على هذا العمل الذي أخذيته إليك، فأنت لا تطلب العوض إلا لقاء منة ركبت كتف صاحبك فطلبت منه العوض على ذلك. هل يتأتى هذا ما بين العبد وربه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. إذن عندما يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى وصادقا معه لا يمكن أن يخطر في باله العوض بشكل من الأشكال. إذن ما الذي يخطر في باله؟ يخطر في باله التالي: عندما أجد نفسي قد وفقت لصلاة أديتها كما طلب، لقيام ليل، لصدقة، لأي أمر من الأمور، أشعر بفضل الله عز وجل عليه، أشعر بمنة الله سبحانه وتعالى عليه. كل واحد منكم إذا عرف عبوديته لله وربوبية الله عز وجل عليه يعلم هذه الحقيقة. عندما لنفرض أوفق أن أقوم من الليل فأقف بين يديه وأتلو ما استطعت من كتاب الله ثم أطيل في مناجاتي له ودعائي، من الذي يخطر في بالي؟ من أنا يا رب حتى أنهضني من فراشي للوقوف بين يديه؟ كم أنت متفضل علي أن قبلتني وافدا عليك واقفا بين يديك، أن أنطقت لساني بمناجاتك بالثناء عليك، هذا فضل منك، أنت المتفضل علي. عندئذ أتيه كيف أشكر الله على صدقك مع الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا أن يدفعك إلى مد يدي طلب أي شيء كعوض من الله عز وجل. عملك التي تقوم به لا يجوز أبدا أن تتصور أن يكون له مقابل. تؤدي عملا لله تطلب منه مقابلا على هذا العمل، إذن أنت عبد سوء، أنت عبد سوء. إذن أنت تتمنى على الله وتقول له أعطني مقابل ما تمننت به عليك. أين هذا من كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبشروا وقاربوا، يسروا وقاربوا وأبشروا، فإن أحدكم لن يدخله الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. أما العمل الذي نهضت به هل يعقل منطقيا قبل أن نقول شرعا أن تقدم عملك إلى الله وتقول الآن أعطني أجري، لقد أعطيتك هذا فأعطني بالمقابل أجري، هل يحق أن يكون هذا ما بين العبد وربه؟ أي واحد منكم يعلم أن هذا لا يكون. عندما تطلب منه الأجر فأنت لا تعبده هو، وإنما تعبد الأجر الذي تنتظره. ربما كنت تعبده هو والأجر، إذن أنت اتخذت شريكا مع الله، إذن أنت لم تصدق وبالتالي لا يحق لك أن تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الدقيق: إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا هو معنى كلام الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كم يقف بعض السطحيين أمام هذا الكلام، كيف حتى الرسل والأنبياء؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، لأن أحدا من الناس لن يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية في عنقه لله. كيف؟ تصور كيف تؤدي حقوق الربوبية في الله عليك؟ بماذا؟ بنهوضك، بواجباته. من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ من الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ هو. فانظر إلى عمل أديته ظاهرا وكلفت بمقابله بشكر الله باطنا، أنت الذي ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولاحظوا أيها الإخوة كلام الباري، دائما ربي عز وجل يتحدث عن الصالحين ويثني عليهم، ثم في آخر حديثه عنهم يعدهم بماذا؟ بالمغفرة. ألا يخطر في بال أحدنا السؤال هنا؟ طيب ربي عز وجل يثني على هؤلاء أعمالهم صالحة ويتحدث عن أمورهم الصالحة ظاهرا وباطنا، إذن ينبغي أن يعدهم الله بالأجر. المغفرة تكون لمن؟ للمسيء. ومع ذلك لا يعدهم بالمغفرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان مهما فعل يظل مقصرا، ولكن الله يرحم عبده فيستر تقصيره ويغفر. انظروا مثلا إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل بقي شيء من الأعمال الصالحة أكثر من هذا؟ البقي يصفهم بهذه الأعمال العظيمة، يقول: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن العبد مهما اتجه إلى الله ومهما تقرب إلى الله ومهما أدى، يظل حق الله متراكما على كيانه وكتفه وكيانه كله، يظل، لأنك عبد مملوك لله عز وجل. قدراتك منه، توفيقك منه، حركتك منه، نشاطك منه، كل ذلك منه. فإذا اتجهت إلى الله عز وجل بصدق جهد استطاعتك والعبد ضعيف، فإن الله يكرمك مقابل ذلك بماذا؟ بالمغفرة. بالمغفرة. فما رأيك إذا الباري عز وجل يعدك لقاء أعمالك الصالحة بالمغفرة، يعني تجاوز سيئاتك، أن تقول: يا رب لا، أعطني الأجر الذي أستحقه على عملي. يا أخي قبل كل شيء تخلص من السيئات التي قد يؤاخذك الله عز وجل عليها. إذا محى الله سيئاتك غفر لك آثامك فهنا. وهذا معنى قوله بعد ذلك ابن عطاء الله: يكفي المريب وجدان السلامة. عندما تجد نفسك مقصرا، عندما تجد نفسك تعاني من ضعف في ثغرات كثيرة في طاعاتك، عندما توفق ربي هو الذي يوفقك، وإذا أديت الطاعة وفيها ثغرات من نفسك، فأنت إذا مريب يكفي أن تسأل الله السلامة من عقابه. هذا يكفي. هذا الكلام أيها الإخوة هل عليه من شائبة؟ هذا الكلام يوما ما ترجمته رابعة العدوية رضي الله عنها في مناجاة لها مع الله عز وجل، بهذا الكلام المعروف الذي سمعتموه كثيرا ربما: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. على ضوء هذا الكلام الذي ذكرته، هل هنالك أي إشكال في هذا الكلام؟ ما معنى كلامها؟ معنى كلامها أنها تبرئ نفسها من هذا الطلب، من طلب العوض. تقول: يا رب أنا عندما أتجه إليك بالعبادة وألتذ بطاعتك في كل الأعمال التي طلبتها مني، أنا لا أفعل ذلك طمعا بجنتك، إذن أنا اتخذت شريكا معك فيما يدفعني إلى الطاعة، ولا أفعل ذلك خوفا من نارك، إذن اتخذت شريكا معك في الاندفاع إلى طاعتك. لا، أنا دافع شيء واحد، هو أنك ربي وأنا عبدك، ومن ثم أنا أمتك. أنا أمتك، إذن يجب أن أوفي جزءا من حقوقك علي. أنا لا أستطيع أن أوفي كاملة حقوقك علي، ف فبأي لسان أطلب العوض وأنا لا أوفق كامل حقك؟ لاحظوا الآن بقي ماذا؟ التركيز، تركيز من عطاء الله على كلمة عوض. ما قال متى طلبت الثواب، لا، قال متى طلبت العوض. طيب هل من فرق بين العوض والثواب؟ نعم، العوض معروف. معنى طلبك العوض أنك تقول لله انظر إلى عملي كم هو لائق، لقد نفذت ما قد طلبت، إذن أعطني أجري، أعطني أجري. هذا معنى طلب العوض. لا تفعل هذا إلا ودافعك إلى هذا العمل الأجر، كما يفعل العامل. لولا الأجر الذي اتفق مع رب العمل على أخذه لما قام بهذا العمل. هذا هو الذي ما ينبغي للعبد أن يضعه بينه وبين ربه أبدا. طيب الثواب، لا، الثواب ليس عوضا. أنا عندما أؤدي أوامر الله قصرت أو لم أقصر، وعندما أنفذ جهد استطاعتي ما طلبه الله مني، وأنا أعلم أن الموافق هو الله، عبوديتي تقتضيني أن أمد يد الفاقة إليه وأقول يا رب أعطني الثواب، أعطني الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين. هل تطلبها على سبيل الأجر؟ لا. هل تطلبها كعوض عن عملك؟ لا أبدا. تطلبها لأنك فقير إلى الله والله غني، تطلبها لأن الله كريم ولأنك محتاج إلى كرمه وجوده، من أجل هذا تطلب. فمن العبودية أن تطلب من الله عز وجل الثواب، لكن لا على وجه العوض. يعني لله المثل الأعلى، لكن نضرب مثلا للتقريب. زيد من الناس يؤدي عملا عند إنسان كريم شام غنيج يحبه، هذا العمل يحبه، أنجز له العمل وأتمه على أحسن وجه. فلما أراد أن يذهب ناداه رب العمل ألا تريد أن تأخذ أجرك؟ قال أنت مفضل علي يا سيدي، لك أفضال كثيرة سابقة، مو عيب أني أطلب الأجر، ما أنت مفضل علي كذا إلى آخره. طبعا رب العمل كريم شام يقدم له، يتناول العامل منه هذا لا على أنه أجر، لكن على أنه كرم من هذا. يا أخي بين الإنسان والإنسان هذه الحقيقة معروفة، فكيف تغيب هذه الحقيقة ما بينك وبين ربك؟ لا يمكن أن تغيب. العبد ما يطلب عوضا كعوض أبدا، أعوذ بالله، لا رسول الله يطلب ولا أحد من الربانين يطلب، لكن الثواب تطلبه، تطلبه بقطع النظر عن طاعتك، حتى لو لم تؤدي الطاعة على وجهها، حتى ولو كنت مقصرا، ينبغي أن تمد يد الفاقة إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب أسألك المثوبة. رابع العدوية كانت تطلب الثواب وتطلب جنته وتستعيذ به من ناره، وكم كانت تبكي وهي تستعين بالله عز وجل من ناره، لكن لا على أساس مقابل الطاعة، لا، هي تعرف تقصيرها وتعلم أنها لا تستحق الجنة كعوض، ولكنها تعلم أنها أمة لله عز وجل، وأن الرب كريم وأن من شأنه أن يعطي. إذن فأنا عبدك يا رب، أعطني، أكرمني، أجل. هنا قد يناقش البعض، وقد ذكرنا ذلك ربما في درس مضى، لكن المناسب الآن تقتضي أن نعود إليه. يعني قد يقول قائل: ألم يقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، لا أضيع عمل عامل منكم، يعني معنى ذلك أنه سيعطيه أجره. نعم، ويوفون أجرهم بغير حساب، أيضا من كلام الله عز وجل. قائل يقول: طيب ها هو ربنا عز وجل يسمي الثواب أجرا، فلماذا لا أطلبه أنا أيضا كأجر؟ الجواب ذكرناه دقيق، ولعلنا نسيناه، أعود مرة أخرى.